قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا تفرد به أحمد وقد رواه ابن جرير وهو إسناد جيد وكأن الشهداء أقسام منهم من تسرح أرواحهم في الجنة ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح والله أعلم وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة. وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة فإن الإمام أحمد رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وفي هذا الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين. وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل الطير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان. وهذه الآية الكريمة فيها فضل الشهداء، وأن الشهداء الشهيد الذي يقتل المعركة شهيدا لإعلاء كلمة الله يعوض الله روحه في الجنة بدلا آخر. لما أتلفوا أجسادهم لله، بذلوا أجسادهم لله فتلفت لله وقتلوا، عوض الله روحهم أجسادا تتنعم بواسطه في الجنة، وهي طير الخضر، حواصل طير الخضر تسرح بالجنة، تلد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. لما أتلفوا أبدانهم لله وقطعت أجسامهم لله، انتقلت الروح إلى أجساد أخرى، وهي طير الخضر في حواصل تسرح بالجنة، تلد أنهارها، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحها تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر، كما في هذا الحديث الذي رواه الذي قال المؤلف الإسناد صحيح عزيز، رواه الإمام أحمد، شو الأئمة الثلاثة، عن الإمام الشافعي، عن الإمام مالك، عن الزهري، عن عبد الرحمن الكعب، عن أبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن، يعني روح المؤمن، نسمة طائر يعلق يعكب في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة، ولها صلة بالجسد، تتنعم مفردة وتصل بالجسد، والجسد يبلى والروح باقية في نعيم. والكافر والعياذ بالله والفاجر إذا مات نقلت روحه إلى النار، أعوذ بالله، تعذب في النار، ولها صلة بالجسد، تعذب مفردة ومتصل بالجسد، والجسد يبلى والروح باقية في عالم. فروح المؤمن غير الشهيد تأخذ شكل طائر وتطير وحدها وتتنعم في الجنة، وأما الشهيد فإن روحه تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر أكمل. روح الشهيد تتنعمه أكمل، يتنعم روحه بواسطة هالطير الخضر كالكوكب بالنسبة لأرواح المؤمنين. أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء فوقهم كان كالكوكب المنير، فتكون تنعمهم أكمل، تتنعم بواسطة هذه الحواسل الطير الخضر. وأما المؤمن سائر المؤمنين تتنعم أرواحهم وحدها، تأخذ شكل طائر، نسمة من طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. نسأل الله كريم فضله. نعم أحسن الله عليك. وقوله تعالى فرحين بما آتاهم الله إلى آخر الآية، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، مستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم، نسأل الله الجنة. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة 70 من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوهم يدعو عليهم ويلعنهم، قال أنس ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع، أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال محمد بن إسحاق استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم، وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. نعم، هذه الآية الكريمات هي بيان فضل الشهداء وأنهم فرحون وأنهم يتنعمون وفرحون وعيونهم قارة، ولهذا إن الله سبحانه اطلع عليه اطلاعة وقال ماذا تريدون؟ قال ربنا ماذا نريد؟ فقال نحن الآن نتقلب في النعمة تنزل نهار الجنة. ثم سألهم ثالثة وثالثة، فلما رأوا أنهم لا يتركوا قالوا يا ربنا تردنا مرة ثانية إلى أجسادنا حتى نقتل مرة أخرى، والله تعالى كتب أنه لا يرجع أحد بعد الموت. ولذلك عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر لما قتل شهيدا في معركة أحد وكان ابنه جابر أصابه هم من الدين الذي على والده والأخوات، بشره النجم وقال إن الله كلم أباك كفاحا يمد الواسطة وما كلم الله حتى يلم الواسطة، وقال أتمنى قال ربي أن تردني إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل حتى يزداد الأجر والفضل، فقال الله إني كتبت أنه لا يرجعون، سبق من القول أنه لا يرجع أحد إلى الدنيا، ما أحد يرجع إلى الدنيا أبدا إلا من أحياه الله تكون آية من الآيات، مثل ما أحيا قتيل بني إسرائيل يحيي في الله ثم يرجع مرة أخرى ميتا، مثل طيور إبراهيم، مثل عزير لا يحيى الله ولا أحياهم الله آية ثم يرجعون، لكن ما يجلسون في الدنيا بعد يحيون يجلسون. كتب الله قال إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، فقال يا ربي بلغ عني أني فبلغ الله أنزل الله هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أرواحهم تتنعم تريد أنهار الجنة وتأكل ثمار، فرحين مستبشرين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لحقوا بهم من خلفهم، يستبشرون بالذين يقدمون عليهم من الشهداء الذين يقتلون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، هذا فضل عظيم، تنويه عظيم بالشهداء ومكانتهم وفضلهم عند الله. ولهذا الشهداء في الدرجة الثالثة من درجات المؤمنين، المؤمنون 4 درجات، الدرجة الأولى الأنبياء أفضل الناس، والدرجة الثانية الصديقون جمع صديق، والصديق هو الذي قوى إيمانه وتصديقه حتى أن إيمانه وتصديقه يحرق الشبهات والشهوات، وفي مقدمة الصديق الأكبر أبو بكر. ثم الشهداء الذين قتلوا في المعركة لإعلاء كلمة الله، بذلوا أعلى ما أغلى ما يملكون، أغلى ما يملك الإنسان نفسه التي بين جنبه، فبذل روحه لله حتى أسلف جسده. والقسم الرابع الصالحون، سائر الناس المؤمنين. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فنبينا صلى الله عليه وسلم له مرتبة النبوة والرسالة، وأبو بكر له درجة الصديقية، وعمر وعثمان وعلي شهداء رضي الله عنهم. نعم. أحسن عليك. ذكر غزوة حمراء الأسد وفضل من شهدها، وقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذا كان يوم حمراء الأسد، وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم، فلما استمروا في سيرهم تندموا لما لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلدا، ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سنذكره. فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم، ارجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فندب المسلمين، فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة. الشك من سفيان. أو بئر أبي عيينة. نعم، مكان. الشك من سفيان. نعم. فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تعد غزوة، فأنزل الله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الآية. وروى البخاري عن عائشة: قلت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد. وروى البخاري عن عائشة: الذين استجابوا لله والرسول، الآية. قلت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم، يعني عائشة تقول لعروة، عروة بن الزبير، الزبير وأبو بكر، كان أبواك منهم. نعم، أبو الزبير وأبو بكر وجده لأمه. نعم، أحسن الله لك. لما أصاب والجد أب. نعم. لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون، خاف أن يرجعوا، فقال: من يرجع في إثرهم. فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير. هكذا رواه البخاري منفردا بهذا السياق. وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وهذه الآية فيها استجابة المؤمنين رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم من الجراح والشدة لما انتدبهم عليه الصلاة والسلام حتى يرعبوا المشركين الذين هموا بالرجوع إلى المسلمين وقالوا: نريد أن نرجع ونقضي على البقية الباقية منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدبهم ولم يأذن لأحد إلا من حضر غزوة أحد. فانتدبوا على ما بهم من الجراح والإثخان والشدة والتعب، ووصلوا إلى حمراء الأسد، مكان سمى به المشركون، فأرعبوهم وعلموا أن فيهم قوة، فأنزل الله هذه الآية ثناء عليهم وتنويها بشأنهم وفضله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قرح الشدة والإثخان. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، فضل عظيم. نعم، أحسن الله إليك. وقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء، فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به. أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء، فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. روى البخاري عن ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى أبو بكر ابن مردوية عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فأنزل الله هذه الآية. ولهذا قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وروى البيهقي عن ابن عباس في قول الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل قال النعمة النعمة أنهم سلموا والفضل أن عيرا مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. في هذه الآية ثناء على المؤمنين ونبيهم صلى الله عليه وسلم معهم في توكلهم على الله واعتمادهم عليه. وذلك أن قريشا قالوا فيما بينهم أرسلوا أيضا من يخبر أرسلوا رسولا إلى النبي فقالوا قولوا لهم إننا سنرجع إليهم وسنقضي على البقية الباقية منهم. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وهم قريش أعدوا لكم وتهيأوا لقتالكم أرسلوا رسولا قال هذا الرسول إن تركت قريشا خلف ظهري وهم آتون إليكم ومقاتلونكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا لا كفينا. هذا في صحيح البخاري رضي الله عنه قال حسبنا الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الخليلان قالها إبراهيم حين ألقي في النار فكفاه الله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم بسبب توكل على الله واعتمادهم عليه وتفويضهم الأمر إليه وفعلهم الأسباب. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما توعدهم به عدوه والله ذو فضل عظيم. إبراهيم الخليل لما جمعوا له قطب وأضرموها نارا وألقوه فيها قال حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء في بعض الروايات أنه عرض له جبريل وهو في الهواء ولم ألقي هو في الهواء سيقف على النار يسقط في النار فقال له جبريل ألك حاجة؟ وجبريل معروف له 600 جناح كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض. اقتلع مدائن لوط بطرف جناح من أجنحته لو أراد أخذه وأبعده عن النار. قال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى. فجاء الفرج أسرع من هذا أسرع. قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما سقط صارت النار برد وسلاما يعني صار الجو معتدل. قيل لو أن الله قال كوني بردا لمات إبراهيم من شدة البرد ولو تركت على حالها لا أحرقت من النار. فلما قال الله كوني بردا وسلاما صار الجو معتدل جو النار لا حار ولا بارد بردا وسلاما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم والله تعالى هو بيده كل شيء. ففي فضل هذه الكلمة قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل يكفي الله ما أحتاج إلى جبريل ولا غيره من المخلوقين حسبنا الله ونعم الوكيل لم يمسسهم سوء والله ذو فضل. في فضل هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل يكفي الله. أحسن الله إليك. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أي إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فإني كافيكم وناصركم عليهم. كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه إلى قوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال: ولا ينصرن الله من ينصره. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. الآية في هذه الآية الكريمة يقول تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المعنى أن الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه ويعظمهم في صدورهم. قال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، في دليل على أن من شرط الإيمان أن لا يخاف إلا الله. والخوف أقسام: الخوف خوف العبادة، خوف السر. إذا خاف غير الله خوف العبادة خوف السر يكون مشركا بالله. كان يخاف من الميت أن يصيبه بسره لا بسبب من ظاهر، يصيبه بأن يسلط عليه عدوه أو يدخله النار أو يحرمه دخول الجنة بسره لا بسبب من ظاهر، هذا شرك. هذا معنى خوف من الاعتقاد، اعتقد أن الميت، هذا يسمى خوف السر، خوف السر. أما الخوف الطبيعي هو أن يخاف من شخص عدو أمامه معه سلاح، هذا خوف طبيعي. هو يخاف من سبع فيأخذ حذرة، خوف من الحياة والعقارب، هذا خوف طبيعي لأنها معه سبب ظاهرة. لكن إذا خاف من الميت خافه بسره لا بسبب من ظاهر، يخشى أن يخاف الميت كما يفعل عباد القبور، ما يستطيع أن يتجاوز القبر، يخاف من الميت والشيطان يتسلط عليه حتى يعرقل حركاته وقد يسقط، فهو يخاف منه أن يصيبه بسره لا بسبب من ظاهر. هناك خوف ثالث هو أن يخاف من المخلوق فيترك الأمر المعروف أنه على المنكر أو يترك يفعل المعصية خوفا من المخلوق، وليس هناك مانع يمنعه ولكنه توهم، يتوهم أنه إذا فعل كذا حصل له كذا، هذا لا يجوز له. أما إذا كان هناك ضرر عليه في نفسه أو في ماله أو في بدنه فهذا عذر له. لكن إذا كان توهم يتوهم أنه يحصل له كذا وكذا فيترك هذا الأمر المعروف أنه على المنكر، هنا يكون عاصي في هذه الحالة، يكون معصية. والخوف على هذه الأحوال، خوف السر هذا شرك إذا خاف غير الله، والخوف الطبيعي كان يخاف من العدو أو من السبع فيأخذ حذرة، يخاف من الجوع فيأكل، يخاف من الظمأ فيشرب، يخاف من البرد فيلبس فيستدفئ، هذا خوف طبيعي. يخاف من عدو فيأخذ حذرة ويستعد له، هذا خوف طبيعي. فمن خاف غير الله خوف السر هذا مشرك، ولهذا قال: وخافوا فلا تخافوا أخوه إن كنتم مؤمنين. ودل على أن من خاف الله خير الله خوف العبادة لا يكون مؤمنا. نعم. صلى الله إليكم. يقول تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. عنوان: تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وذلك من شدة حرصه على الناس، كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق. فقال تعالى: لا يحزنك ذلك، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته أن لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا هذا بهذا، لن يضروا الله شيئا، أي ولكن يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، كقوله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وكقوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وكقوله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي لا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفضح فيه عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر. يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر، يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهتك به ستر المنافقين فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال مجاهد ميز بينهم يوم أحد، وقال قتادة ميز بينهم بالجهاد والهجرة. ثم قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. ثم قال تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، كقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ثم قال تعالى فآمنوا بالله ورسله أي أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. عنوان ذم البخل والوعيد عليه. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، أي لا يحسبن البخيل الذي جمع المال لينفقه بل هو مضرة عليه في دينه وربما كان في دنياه. الذي جمع المال، أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه، أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه وربما كان في دنياه. ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. روى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته قتل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم إلى آخر الآية، تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه وقد رواه ابن حبان في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه يفر منه وهو يتبعه يقول أنا كنزك. وقد قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والشجاع الأقرع ذكر الحيات، والأقرع الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم قال الترمذي حسن صحيح. وقوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض، أي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل، فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم والله بما تعملون خبير، أي بنياتكم وضمائركم. في هذه الآيات الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يحزن عليه الصلاة والسلام حينما يتأخر بعض الناس عن الإيمان، كما قال تعالى في الآيات الأخرى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك مهلك نفسك بسبب عدم إيمانه. قال سبحانه في هذا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا تحزن عليهم إنهم لن يضروا الله شيئا. لا تحزن يا محمد على الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إنما يضرون أنفسهم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يريد الله سبحانه أن لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم بسبب استمرارهم وقيامهم وإقامتهم على الكفر. ثم قال سبحانه إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم. الذين اشتروا الكفر يعني اعتاضوا اعتاضوا عن الإمام بالكفر، اشتروا يعني اعتاضوا، اعتاضوا عن هذا بهذا، اعتاضوا عن الإمام بالكفر واختاروا الكفر على الإيمان، لن يضروا الله شيئا، إنما يضرون أنفسهم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. بين سبحانه وتعالى أن ما عليه الكفار من المال والولد إنما هو إمداد لهم ليزداد عذابهم، ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نولي لهم خير لأنفسهم، إنما نولي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا يحسب الكافر أنما يمده الله من المال والولد أن خير له، بل هو استدراج يستدده الله ثم يأخذه بعد ذلك توفر له العذاب في الآخرة. إنما نولي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم، كلما ازداد زادت حياته زاد إثمه أعوذ بالله. ولهذا جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. قال سبحانه فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قال سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيد متين. ثم قال سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يبيس الخبيث من الطيب. هذا في غزوة أحد، أن الله سبحانه وتعالى لم يترك المؤمنين بل ابتلاهم بالمصيبة والهزيمة والجراحات حتى يتبين الصادق من الكاذب في إيمانه، تبين الصابر من الجازع، تبين المؤمن من المنافق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني أنتم لا تعلمون، لا تطلعوا لا تعلمون الغيب ولا تعلمون الصادق من الكاذب لولا ما عقد الله من الأسباب تعرفون بها ذلك، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. فإن الله تعالى يختار سبحانه وتعالى من هو في علمه صالح للرسالة وللإيمان والنبوة، هو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيرة. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، في هذا الإيمان والتقوى، وأن أهل الإيمان والتقوى لهم الأجر العظيم. ثم قال سبحانه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. فيه بيان أن الذين يبخلون بالأموال ويمنعون الزكاة والواجبات يظنون أن هذا خير لهم وأن فيه تكثير لمالهم وهو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، كما سمعنا في الحديث أنه ماله يطوق في عنقه، ومن منع الزكاة كان ماله يمثل له شجاع الأقرع يأخذ بالهزمتين فيقول أنا مالك لك الزك. ثم قال سبحانه ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، هو سبحانه يرث السماوات والأرض وهو خبير بأعمال عباده وسوف يجازيهم على أعمالهم ونياتهم وأقوالهم. بارك الله فيكم.